وآخر في نفس الورقة السابقة: كثيرا ما نسمع عن الإضراب عن الطعام حتى الموت، ما حكم الإسلام في ذلك؟ هذا الإضراب ما له أصل، هذا إعانة للأعداء على مقاصدهم الخبيثة. هذا الإضراب ما له أصل، إذا كان يفضي إلى ضرر عليه أو قتل نفسه هو لا يجوز، هذا اللي نعتقد به، هذا أخذوه من أعداء الله، ما له أصل.